الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ويسن تبكير مأموم إليها. وقد تقدم لك في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب باب صلاة العيدين ذكر سبب تسمية العيد بذلك وأول وقت صلاة العيد وآخره وذكر بعض السنن المتعلقة بصلاة العيد. فقد ذكر لك الشيخ أنه يسن إقامتها في صحراء قريبة عرفا تقديم الأضحى وتأخير الفطر ولكن قبل الخروج لصلاة الفطر والتوسع على الأهل والصدقة والإمساك في الأضحى حتى يأكل من أضحيته وعكسه في الفطر. وذكر لك حكم إقامة صلاة العيد في الجامع. طيب هنا قال الشيخ ويسن تبكير مأموم إليها، كأن الشيخ يفترض فيك أنك قد انتهيت من السنن التي قبل ومنها الأكل إذا كنت في الفطر قبل الصلاة والإمساك إلى بعد الصلاة إذا كنت في الأضحى، الآن سوف تمضي للصلاة. فقال ويسن تبكير مأموم إليها، هنا سنة اسقطها الشيخ هنا لم يذكرها هنا، وحقها أن تذكر الحقيقة وقد ذكرت في بقية الكتب مثل المنتهى والإقناع، وهي الغسل لصلاة العيد، الغسل لحضور صلاة العيد. فيقال إن من السنة غسل لها في يومها، غسل لها في يومها، يعني مثل ما قلنا في صلاة مثل ما قلنا في الغسل لأجل صلاة الجمعة، غسل لها يعني للجمعة هناك في يومها أي في يوم الجمعة، وهنا غسل لها أي لصلاة العيد في يومها أي في يوم العيد. قال الشيخ ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. ثم قال ماشيا، هذه سنة أخرى وهي السنة الثامنة في الترقيم عندك، وممكن تكون التاسعة إذا زدنا الغسل قبل التبكير. ماشيا لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم. ثم قال بعد صلاة الصبح، هنا رقم عندك، فقال السعي إلى الصلاة ماشيا ثم قال أن يمشي إلى صلاة العيد بعد صلاة الصبح. فالسنة المضي لموضع صلاة العيد وهو المصلى غالبا المضي إليه متى؟ بعد صلاة الصبح، بخلاف ما تقدم لنا سابقا في صلاة الجمعة، فقلنا هناك إن من السنة التبكير إليها في يومها، لكن تلك متى؟ تلك في الجمعة أن يذهب إليها أن يذهب إليها بعد الفجر الثاني، أن يذهب إلى الجمعة بعد الفجر الثاني، أما هنا فقال بعد صلاة الصبح، أما هناك فبعد طلوع الصبح الذي هو الفجر الثاني. ولماذا فرق؟ لماذا كانت العيد يمضى إليها بعد صلاة الصبح والجمعة يمضى إليها بعد طلوع الفجر؟ ليش يا شباب؟ ما الفرق بين هاتين الصلاتين حتى فرق على هذه الأيام؟ الفرق هو أنه الجمعة تكون في المسجد، أما صلاة العيد فإنها تكون في مصلى العيد، إنها تكون في مصلى العيد، فهم سوف يصلون في المسجد، وبعد الصلاة بعد الصلاة في المسجد يمضي لمصلى العيد. قال رحمه الله تعالى ويسن تأخر إمام. قلنا لكم يا شباب إذا صار في انقطاع في الصوت أو شيء ممكن تكتبوا في المحادثة هنا. قال ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم. إذن استدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج للمصلى فإنه يخرج لوقت الصلاة، قال أول شيء يبدأ به الصلاة، يعني فلا يبدأ بشيء قبل ذلك، لا يبدأ بشيء قبل ذلك. قال ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ينتظر من الذي ينتظره؟ المأمومون، الذي ينتظرهم المأمومون. قال ولا ينتظر يعني لا ينتظر هو المأمومين، وهذا مثل ما تقدم لنا في صلاة الجمعة أنه كذلك يخرج إليها الإمام فيحضرها على وقت الخطبة ولا يتقدم قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى ويخرج على أحسن هيئة، أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة رواه ابن عبد البر. إذن يستحب أن يخرج على أحسن هيئة، وذكر لك الحديث وفيه شيئان، واحد لبس العمامة أنه كان صلى الله عليه وسلم يعتم، وهذا تقدم لنا في الجمعة مثله، قال ويلبس برده الأحمر أي يلبس بردا، وهذا تقدم لنا أنه يلبس رداء في للجمعة، وذكرنا لكم إن مثله اليوم لبس هذه العباء التي يلبسها الناس هنا. قال فأول شيء قال يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، فهذا استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب هذه الهيئة. وبرده الأحمر، الأحمر تقدم لنا سابقا أنه يكره لبس الأحمر، وذاك إنما هو في الأحمر الخالص، وهذا محمول على أحمر غير خالص مثل لون الشماغ، مثل لون الشماغ الآن هو لونه أحمر الذي يلبسه الناس، ولكنه ليس أحمرا خالص، ليس أحمر خالصا، وإنما هو أحمر مشوب بالبياض، لكن يقال له تغليبا إنه أحمر. قال إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. إذن هذا مستثنى، من هو؟ المعتكف. قال أنه يخرج في ثياب اعتكافه، ليش المعتكف ما يلبس ثيابا جديدة وإنما يلبس نفس ثياب اعتكافه؟ قال لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. هنا قاعدة في المذهب، وهي أن أثر العبادة يستحب بقاؤه ولا يستحب إزالته، بل ينص بعضهم على أنها على أنه تكره إزالته، أقول ينصون على أنها تكره إزالة أثر العبادة. أثر العبادة له صور، منها هذه الصورة التي هي ثياب الاعتكاف، منها لو أن إنسانا سجد في تراب ثم رفع، فهل يستحب له أن يترك أثر التراب الذي يكون في جبهته وأنفه أو أنه يزيله؟ هذه من صور المسألة، والمذهب عندنا أنه لا يزيله إذا كان في الصلاة، وبعد الصلاة هو مخير. كذلك مثلا إيش؟ مثلا الدم، دم الشهيد على ثيابه، قالوا إنه لا يزال أيضا، لأنه كما سيأتيكم في الجنائز أن الشهيد لا يغسل، لماذا؟ لأنه أثر عبادة أيضا. قال لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. أيضا المذهب ينصون على أن المعتكف يستحب له أن لا يخرج من معتكفه إذا كان قد فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد، يعني إذا كان قد اعتكف العشر الأواخر إلى آخرها، فينصون على أنه يستحب له ألا يخرج من مكانه إلا إلى مصلى العيد مباشرة. ولعله تقدم لكم أنه في باب صلاة التطوع أنه يستحب أيضا إحياء ليلة العيد بالصلاة، لأنه وقت يغفل الناس عنه. قال رحمه الله تعالى: ومن شرطها، أي شرط صحة صلاة العيد. لاحظ أن الحجاوي قال ومن شرطها، قال ومن شرطها استيطان، والشيخ منصور قال أي شرط صحة صلاة العيد، فجعله شرط صحة ولا شرط وجوب؟ ها يا شباب، جعله شرط صحة. والحقيقة أن الاستيطان هو شرط وجوب، هذا لا إشكال فيه. فمن كانوا دون الأربعين وليسوا مستوطنين فإنها لا تجب عليهم الجمعة. وأما أنه شرط صحة فنعم، هو شرط صحة للجماعة الأولى التي يصلون العيد أولا في البلد. وإنما قلنا ذلك لأنه سوف يأتينا بعد قليل أنه من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها ولو منفردا. ولأجل هذا فإن من المناسب هنا عندك عند قوله ومن شرطها، أي شرط صحة صلاة العيد، من المناسب أن تكتب عندها لما قال أي شرط صحة صلاة العيد، اكتب عندها التي يسقط بها فرض الكفاية حتى ما تتعارض مع ما سيأتي بعد قليل. قال استيطان، وقد عرفنا معنى الاستيطان فيما تقدم لنا في صلاة الجمعة. قال استيطان وعدد الجمعة، إذن عدد الجمعة شرط لصحة صلاة العيد، المراد التي يسقط بها فرض الكفاية أيضا. طيب، قال الشيخ: فلا تقام إلا حيث تقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي. طيب، هذا الحديث استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه وافق العيد في حجته ولم يصلي. ما وجه الدلالة من الحديث؟ الآن هو استدل به على شرط الاستيطان وعدد الجمعة. هذا الحديث متعلق بأي الشرطين؟ بشرط الاستيطان ولا شرط العدد؟ هاي يا شباب، أحسنت، بشرط الاستيطان. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه أنه في الحج، أنهم حجاج؟ لا، أحسنت، أنهم كانوا خارج بلدهم، يعني أنهم كانوا مسافرين. يعني وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، هذا وجه الدلالة من الحديث. قال الشيخ: لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة. إذن إذن الإمام ليس شرطا من شروط صحة صلاة العيد، قال كالجمعة، يعني قياسا على الجمعة، بل هذا النوع من القياس قياس أولوي، لأنه إذا كانت الجمعة لا يشترط لها إذن الإمام فالعيد من باب أولى. طيب، قال: ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر. يسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، والغدو الذهاب أول النهار. لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. طيب هذا الآن من سنن إيش؟ صلاة العيد، الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر، وهذا سوف يكون ماشيا كما تقدم لنا قبل قليل. طيب قال وكذا الجمعة، يعني يستحب لمن خرج من طريق للجمعة أن يرجع من طريق آخر. إذن بهذا جزم الشيخ هنا، وهو كذلك مجزوم به في المذهب، أنهم ألحقوا الجمعة بالعيد، ولعل هذا لأن هاتين الصلاتين بينهما قدر من التشابه، يشترط لهما جميعا الاستيطان، يشترط لهما العدد، في الجميع خطبتين، في الجميع ركعتين، هذا عيد الأسبوع، هذا عيد العام، فبينهما هذا لا يتكرر، فبينهما يعني لا يتكرر كثيرا، فبينهما أوجه من الاتفاق، كما هذا يستحب الغسل له، يستحب التطيب له إلى آخره. طيب قال الشيخ قال في شرح المنتهى، من هو اللي قال في شرح المنتهى؟ من هو صاحب شرح المنتهى؟ ها يا شباب، من صاحب شرح المنتهى؟ من يجيب؟ من هو صاحب شرح المنتهى يا شباب؟ لا، ليس الحجاوي، شخص آخر، ليس الحجاوي، ممكن يكون البهوتي. نعم البهوتي له شرح على المنتهى، لكن لا يكون هو، لأنه هنا يقول قال في شرح المنتهى، من الذي يكتب هذا الكلام؟ الذي يكتب البهوتي نفسه، فما يمكن أننا نقول أنه يقول قال في شرح المنتهى يقصد نفسه، خصوصا أن شرح المنتهى أصلا ما ألفه إلا بعد هذا. قال ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. من هو صاحب شرح المنتهى؟ مراد الشيخ هنا لا يريد نفسه، لأنه قلنا ما كان مؤلف، لم يؤلف ذلك الكتاب بعد، وإنما يريد، أحسنت يا جوهري، يريد ابن النجار، يريد ابن النجار الذي هو مؤلف المنتهى وهو شارح المنتهى أيضا. قال ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. إذن هذا قول ابن النجار. وشو قول ابن النجار؟ يقول أنه كذلك أنه غير الجمعة، يعني في الصلوات المفروضة يستحب أيضا الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر. فصار عندنا المذهب هو أنه الذهاب في الجمعة وفي العيد وفي الجمعة مقيسة عليها من طريق الرجوع من طريق الآخر، بخلاف بقية الصلوات فلم ينصوا على أنه يستحب هذا الفعل فيها. أما ابن النجار فيقول لا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة، يعني يحتمل أيضا، لعل هذا اللفظ من ألفاظ البحث وليست من ألفاظ الجزم، يحتمل أنه في غير الجمعة كذلك، يعني في الصلوات المفروضة. فلو أنك خرجت لصلاة مفروضة، نسأل الله أن يرجعنا وإياكم للمساجد سالمين غانمين، ذهبت إلى صلاة مفروضة مثلا مسجد ابن باز، فذهبت من طريق، فيكون على قول ابن النجار أنه لا بأس، يعني يحتمل أنك ترجع من طريق آخر بناء على ما ذكره، أنه لا يمتنع ذلك في غير الجمعة. لكن انظر الآن ماذا يقول. قال وقال في المبدع الظاهر أن المخالفة فيه، يعني في إيش؟ في العيد، يعني في العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. تقريبا جملة الكلام الذي ذكره المصنف في ثلاثة أقوال. القول الأول المذهب أنه العيد والجمعة ذهب من طريق رجوع من طريق آخر. طيب القول الثاني، إذا مذهب العيد والجمعة، القول الثاني قول صاحب شرح المنتهى الذي هو ابن النجار، يعني قول في المذهب أن ذلك في العيد والجمعة وبقية الصلوات، يعني بقية الصلوات المفروضة كذلك. القول الثالث قول صاحب المبدع لما قال الظاهر أن المخالفة فيه يعني في العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. يقول هذا القول الثالث أن ذلك خاص بالعيد فقط، أن ذلك خاص بالعيد فقط من دون تعدية إلى غيره. فصارت ثلاثة أقوال على ترتيب هذا العدد. ممكن تقول خاص بالعيد، هذا قول ابن مفلح صاحب المبدع. القول الثاني أنه العيد والجمعة، هذا هو المذهب. القول الثالث العيد والجمعة وبقية الصلوات أيضا، يعني جميع الصلوات، وهذا تقريبا هو قول ابن النجار. وقول صاحب المبدع أن المخالفة في شرعة لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره، مراد بهذا المعنى الخاص أنه هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم وعلته غير معروفة، علته غير منصوصة، فما يمكن نحن أن نعدي الحكم من شيء إلى شيء آخر إلا إذا عرفنا العلة. هم ذكروا مجموعة من العلل هنا، يعني بعضهم يقول شهادة الطريقين له، وبعضهم يقول سرور أهل الطريقين به، أو صدقته على فقراء الطريقين، أو بعضهم يقول حصول البركة بمروره باعتبار أنه مرور لعبادة، فعل عبادة في الذهاب والإياب. وهذه كلها أشياء غير منصوصة، وإنما هي أشياء يتلمسها الفقهاء في الحكمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، السلام على عدد من الناس، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، يعني بالسلام على أهلهما. قال رحمه الله تعالى: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. صلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان، هذا بإجماع أهل العلم، هذا بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف. ركعتين قبل الخطبة، قبل الخطبة، وقول قبل الخطبة هذا قول عامة أهل العلم أيضا، أن صلاة الركعتين تكون قبل الخطبة وليست بعد الخطبة، وإنما تقدمت الركعتان هنا على الخطبتين، وتقدم بعكس الجمعة فتقدمت فيها الخطبتان على الركعتين. ذكروا يعني علل لذلك، منها أنه في الجمعة تتقدم الخطبتان لكونهما شرطا لصحة الصلاة، ولأنه تقدم لنا هناك من شرطهما تقدم خطبتين، والشرط يتقدم على المشروط. بخلاف هنا فإن خطبة العيد فإن خطبتي العيد سنة، والسنة تكون مؤخرة عن الفرض. قال الشيخ: ويصلي ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. فهذا استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر وعثمان، وما جاء أن ما روي أن عثمان رضي الله عنه قدم الخطبة على الصلاة، فإن ذلك لا يصح، وإنما هو من فعل بعض أمراء بني أمية. قال: فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، يعني لو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بها. إيش الفائدة إذا قلنا لم يعتد بها يا شباب؟ من يجيب؟ نعم، لم يفعل السنة، لم يصب السنة، لم تصح، وبناء عليه لم يصب السنة، وليس معناه لم تصح الصلاة، لأن الخطبتين أصلا سنة غير واجبتين، سنة غير واجبتين. قال: يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. هنا عندنا يا شباب مسألتان. مسألة الأولى قوله يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ. إذن أول شيء يكبر الله أكبر ثم الاستفتاح سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يكبر التكبيرات الزوائد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر الست الزوائد. فإذا تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم التكبيرات الزوائد ثم التعوذ والقراءة، يعني التعوذ والبسملة والقراءة. سؤال، ليش الاستفتاح أتى به قبل التكبيرات الزوائد والتعوذ أخره حتى أتى به بعد التكبيرات الزوائد؟ واضح السؤال يا شباب؟ لماذا قدم الاستفتاح قبل التكبيرات الزائدة الست والتعوذ أخره إلى بعد التكبيرات الزوائد الست؟ لماذا يا شباب؟ ها؟ ها؟ هاي يا شباب؟ لأن الاستفتاح بسم الله، لأن الاستفتاح للصلاة. أحسنت. من هذا المجيب كتب لأنه استفتاح الصلاة فيكون قبل السنن؟ آيف فهد العويس. أحسنت يا فهد، أحسنت، فتح الله عليك. الاستفتاح للصلاة كاملة فيكون بعد التحريمة، وأما التعوذ فإنه تابع للقراءة فيكون بعد التكبيرات. قال بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. طيب المسألة الثانية هي مسألة عدد هذه التكبيرات الزوائد، فكم تكبيرة زائدة؟ قال ستا زوائد. إيش نستفيد من قوله زوائد؟ نستفيد منه أنه إن الست هذه غير تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام واحدة ثم ست، فيكون المجموع عند في الركعة الأولى كم تكبيرة؟ سبع تكبيرات. قال وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا، قبل القراءة خمسا، فيكون في الركعة الثانية سوف يكبر قبل القراءة خمسا، يعني بعد تكبيرة الانتقال وقبل القراءة يكبر كم تكبيرة؟ خمس تكبيرات. طيب صار عندنا في الركعة الأولى لو جمعنا الكل في الركعة الأولى كان كم؟ سبع، والثانية لو جمعنا الكل فإنه يكون ست. لو نظرنا إلى الزوائد فقط فإنها في الأولى ست وفي الثانية خمس. قال لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، إسناده حسن. فهذا المجموع 12 تكبيرة. طيب سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، سبعا في الأولى يعني مع تكبيرة الإحرام، وخمسا في الآخرة يعني من دون تكبيرة الانتقال. قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. ولأجل هذا هذه المسألة من المسائل التي يسع فيها الخلاف. فلو أن الإنسان صلى مثلا خلف شافعي فرأى أنه في التكبيرة الأولى زاد تكبيرة على عدد التكبير المذكور هنا، أو صلى خلف حنفي فوجده كبر أقل من التكبيرات التي هنا، فالأمر في ذلك كله واسع. طيب قال رحمه الله تعالى يرفع يديه مع كل تكبيرة. إذن هذه سنة داخل سنة، سنة هي التكبيرات الزوائد، وفي صفة تلك التكبيرات الزوائد سنة، وهي أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني مثل الطريقة في صلاة الجنازة كما سيأتيكم إن شاء الله في الجنائز، أنه يكبر جميع التكبيرات برفع يديه، فكذلك هنا. قال قول وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله، يعني يدخل فيه مثل هذه التكبيرات جميعا. قال وعن عمر رضي الله عنه، فالأول هذا استدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد رضي الله عنه كذلك. إذن هذا مروي عن عمر، يعني في خصوص العيد مروي عن عمر ومروي عن زيد رضي الله عنه كذلك. وانظر عندك في الأسفل في رقم 3 في التخريج، قال خرج ابن منذر في الأوسط البيهقي، قال بيهقي وهذا منقطع، قال وأما أثر زيد فلم نقف على من أخرجه. إذن في التخريج لم يجدوا أثر زيد هذا، فهو يحتاج إلى مزيد بحث. أما عن عمر فذكر تخريجه. قال رحمه الله تعالى ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد. طيب الآن هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني هذا استدلال بقول الصحابي، قول ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال يحمد الله، هذا رقم 1 حمد الله تعالى. 2 قال ويصلي ويثني عليه. 3 قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموجود عندك في هذا الذكر الذي ذكره الحجاوي لما قال ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله. الحمد لله هذا حمد الله، والذي قبل الله أكبر والذي بعده التسبيح سبحان الله، هذه ألوان من الثناء عليه سبحانه، وبعد ذلك وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. طيب إذن بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد يقول هذا الذكر. قال وإن أحب قال غير ذلك لأن الغرض الذكر بعد التكبير. يقول لو أحب قال غير ذلك، يعني حمد الله تعالى بأي لفظ وأثنى عليه بأي لفظ وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ، فإن ذلك تتحقق به السنة. قال لأن الغرض الذكر بعد التكبير، يعني لا ذكر مخصوص لعدم وروده، ما فيه ذكر مخصوص هنا، وإنما هو كما قال لك الشيخ رحمه الله تعالى، قال الغرض الذكر بعد التكبير. قال رحمه الله تعالى وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين. يعني الإمام يكبر وغير معتاد أن يؤم في صلاة العيد، فشك في عدد التكبير ما يدري هو وصل إلى 5 ولا 6، فماذا يفعل؟ يقول وإذا شك في عدد التكبير بنى على اليقين، فيبني على الأقل وهو كم؟ 5، فيعتبر أنه 5. جميل يا بدر. قال وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط. وإذا نسي التكبير حتى قرأ، مراده بقرأ هنا حتى قرأ يعني حتى شرع في القراءة، يعني حتى شرع في القراءة، فإنه يسقط. قال لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه. يعني لو أنه أدرك الإمام قد شرع في قراءة الفاتحة، فإنه ما يبقى يقضي التكبير، يكبر والإمام يقرأ، وإنما مباشرة يكبر فقط تكبيرة الإحرام ويدخل معه. قال لم يقضه. قال وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. إذن لو أدركه في التكبيرة 4 من التكبيرات الزوائد، فإنه لا يستحب له أن يقضي ما فات، بل يلتزم مع الإمام فيما بقي. إذن الشيخ قال لك ذكر لك صورا فيها صور تخلف إنسان يأتي بعد، طيب لما قال إذا أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع، أدركه قائما بعد فراغه لم يقضه، إن أدركه في أثناء سقط ما فات، وكذلك لو أنه فاته شيء من الصلاة فإنه يقضيه على صفته، لو فاته شيء من صلاة العيد فإنه يقضيه على صفته، وهذا سوف يأتينا، هذا سوف يأتينا بعد قليل. أما لو أنه أدرك الإمام بدأ يخطب والخطبة في مصلى العيد فإنه مباشرة يدخل ويجلس، يدخل ويجلس يستمع للخطبة. أما لو كان في المسجد ففي خلاف، إذا كان في غير وقت النهي هل يجلس مباشرة على اعتبار أنه جاي لصلاة العيد، ومن أتى لصلاة العيد فإنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، أو يصلي ركعتين إذا كان في غير وقت نهي، يعني مثل ما في الجمعة إذا جاء وقد خرج الإمام بدأ بالخطبة فإنه يصلي ركعتين ويوجز فيهما، فيها تردد المسألة. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. قال: ثم يقرأ جهرا، يقرأ جهرا يعني بعد الاستعاذة مثل ما تقدم لنا قبل قليل. قال: في الأولى بعد الفاتحة بسبح بالغاشية، في الثانية لقول سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى ولا أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. طيب، قال: فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب. طيب، يقول الشيخ: فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين، خطب خطبتين، إذن كم خطبة في العيد؟ خطبتان، وهذا قد حكي الإجماع عليه، يعني عمل الناس عليه. قال: خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها، يعني تقدم لنا في خطبة الجمعة أنه يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس ويقرأ آية. طيب، فكذلك هنا قال: حتى في الكلام، يعني حتى في الكلام فإنه يحرم الكلام حيث يحرم في خطبة الجمعة. قال: إلا التكبير مع الخاطب. إلا التكبير مع الخاطب، يعني وش يصير؟ التكبير يسن. أحسنت يا بعد، إلا التكبير يعني يسن. طيب، إذن عندنا في خطبة العيد كما سيأتي الخطبتان سنة، وبناء عليه فلا يجب الجلوس لهما، لكن لو جلس فإن ظاهر كلامه هنا أنه لابد أن يلتزم بالسكوت كما في خطبة الجمعة، فلا يشتغل بشيء ولا يعبث بشيء، ما يقول والله أنا جالس الآن وقت الخطبة بما أنها سنة تحدث مع صاحبي حول كيف سيكون العيد ولمن سنذهب وما إلى ذلك، لا، ما دام جلس يجب عليه الاستماع والانصات. قال رحمه الله تعالى: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، يعني تسع تكبيرات متواليات نسقا، يعني فلا يفصل بينها، لا يفصل بينها بشيء، والثانية بسبع تكبيرات كذلك، كذلك يعني إيش؟ يعني نسقا من دون فصل بينها، من دون فصل بينها. قال: ما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات. هذا روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يعني بن مسعود، هذا من الفقهاء السبعة، توفي عام 98، واللفظ الثاني لنفس هذا الأثر عنه أنه قال إنه من السنة، إنه من السنة. ما هو اللي من السنة؟ هاي يا شباب، ما هو؟ التكبيرات، يعني التكبيرات اللي في بداية الخطبة الأولى وبداية الخطبة الثانية. وكذلك يستحب التكبير في أضعاف في تضعيف الخطبة، يعني في داخل الخطبة لو أراد أن ينتقل من أمر إلى أمر، من كلام إلى كلام، كذلك كما عند ابن ماجه يستحب له أن يكبر. والناس يكبرون بتكبير الإمام إذا كبر، فإذا كبر الإمام سواء كبر في بداية الخطبة الأولى والثانية أو في أثنائهما، فإن الناس يكبرون بتكبير الإمام، وهذا مستثنى. ولأجل هذا تقدم لنا قبل قليل قوله إلا التكبيرة مع الخاطب. طيب، قال يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت. هذه الصدقة صدقة إيش؟ هذه صدقة الفطر، هذه صدقة الفطر. فإن قلت إن صدقة الفطر تخرج قبل الصلاة، سواء قبل الصلاة في ذلك اليوم كما هي السنة أو من اليوم الذي قبله، فما الفائدة أنه يبين أحكامها حلئذ؟ الجواب، الفائدة أمران شيئان، الأول فائدتان. الأولى أنه قد يوجد من الناس من لم يخرجها بعد، لأن المذهب أنه يستحب أن يخرجها قبل، ويجوز أن يخرجها بعد الصلاة لكن مع الكراهة إلى غروب الشمس يوم العيد، ما في إشكال على المذهب، لكنه يكون خالف السنة ووقع في المكروه، كما سيأتيكم إن شاء الله بيانه في الزكاة. الفائدة الثانية أنه بعض الناس قد يكون أخرج زكاة الفطر، لكنه قد أخرجها على وجه لا يصح، إما بجنسها وإما قدرها وإما الوجوب تجب على بعض الأفراد وهو ظن أنها لا تجب، أو الوقت قد أخرجها مبكرا قبل العيد بأيام، بأكثر من يومين يعني، فهنا يتبين له محل صدقته وأنها غير مجزية فيجب عليه أن يعيدها. قال ويرقبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، وهذا لا خلاف فيه، أن التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والركعة الثانية التي هي ست في الأولى وخمس في الثانية سنة، وكذلك الذكر بينها سنة. وش الفائدة من قولنا أنه سنة؟ يعني لو ترك فإنه لا يكون عليه سجود سهو، لا يكون عليه سجود سهو لأنه ليست واجبة. قال ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين، يعني بعد التكبيرة الأخيرة، يعني التي هي التكبيرة السادسة من الزوائد في الأولى أو الخامسة من الزوائد في الثانية، لا يستحب له أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره. لماذا؟ لأنه هذا ذكر مشروع في داخل هذه التكبيرات، يعني بين التكبيرات، وقد انتهت التكبيرات بالتكبيرة الأخيرة. وهذا مثل ما سيأتيك إن شاء الله في المناسك من أن الإنسان إذا انتهى من الشوط السابع، الإنسان إذا انتهى من الشوط السابع فإنه لا يكبر في نهاية الشوط السابع، ومثل ذلك لا يرفع يديه في نهاية الشوط السابع من السعي، وكذلك لا يقف للدعاء بعد جمرة العقبة، وهذه كلها ستأتيك إن شاء الله في أماكنها. والجامع بين الجميع هو أنها أن هذه الأشياء إنما هي أمور شرعت داخل العبادة، وهنا العبادة قد انتهت. طيب نتوقف هنا يسيرا حتى نشوف لو كان أحد عنده سؤال أو شيء على ما مر، ثم نكمل ما تبقى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.